أم أنس والدة عمران ابن أبي أنس. ونتوقف الآن مع أم أنس زوج أبي أنس ووالدة عمران ابن أبي أنس لتحدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيح لمن يعمل به أن يكون في الجنة مع الرفيق الأعلى من الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أخرج الطبراني من طريق محمد بن إسماعيل الأنصاري عن موسى بن عمران ابن أبي أنيس عن جدته أم أنس أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جعلك الله في الرفيق الأعلى من الجنة وأنا معك. قال: أقيم الصلاة فإنها أفضل الجهاد، واهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، واذكر الله كثيرا فإنه أحب الأعمال إلى الله. الإصابة. وأخرجه الطبراني أيضا من طريق إسحاق ابن إبراهيم ابن بسطاس: حدثني مربع عن أم أنس أنها قالت: يا رسول الله أوصني. فقال: اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. الحديث. وفيه: واذكر الله كثيرا فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكر الله. هامش المرجع السابق. وفيه قال أبو موسى: أورد الطبراني الأول ترجمة مستقلة، وأورد الثاني في ترجمة أم سليم والدة أنس بن مالك، وكأن هذه ثالثة كذا قال، وليس بظاهر، بل الظاهر أنهما واحدة غير أم سليم، وقد أفردها أبو عمر عن أم سليم، لكنه قال جدة يونس ابن عثمان، وكذا قال البخاري في التاريخ يونس ابن عمران ابن أبي أنس عن جدته، فذكر الحديث باللفظ الأول. انتهى الهامش.